نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، اليوم معنا ثلاثة أبواب: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وباب قصر الصلاة في السفر، وباب الجمعة، وفيها 10 أحاديث بإذن الله نتمها في هذا اليوم المبارك. الباب الأول: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. والجمع الضم، ضم صلاتين في وقت واحد، سواء في وقت الأولى وهو جمع التقديم، أو وقت الثانية وهو جمع التأخير. وقوله الصلاتين يعني صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها. وقوله في السفر، وهو مفارقة محل الإقامة، السفر مفارقة محل الإقامة، ويدرك بالعرف لأنه لم يحد شرعا. فالجمع ضم الصلاتين، الصلاتين مغرب وعشاء، ظهر وعصر، والفجر لا، السفر مفارقة محل الإقامة، يدرك بالعرف. العرف أين فلان مسافر، أما تحديده بالكيلومترات أو الأميال ونحو ذلك فلا يثبت. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع، مضى معنا أن الفعل المضارع بعد كان دال على الاستمرار والمداومة، فهذا فعله الدائم صلى الله عليه وسلم الجمع في السفر، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. قوله إذا كان على ظهر سير يعني إذا كان راكبا، وهذا قيد غير مراد، هذا قيد غير مراد لثبوت الأدلة بجمعه حال نزوله لا حال ركوبه، كما في حديث معاذ: إذا خرج وإذا دخل. قال ابن عبد البر وقال من قبله الشافعي وغيرهما: ولا يكون الخروج والدخول إلا حال النزول. وفي هذا الباب مسائل: الأولى أن الجمع نوعان، أن الجمع نوعان، جمع تقديم وجمع تأخير. وأما الجمع الصوري أن يؤخر الأولى إلى أول وقت الثانية ويصليهما، فهذا لا دليل عليه، وإنما الثابت أنه كان يقدم تارة فيصلي الصلاتين في وقت الأولى، ويؤخر تارة فيصليهما في وقت الثانية. ثانيا أن الجمع يكون بسبب السفر وغيره، ومن ذلك حالات: أولها المطر، طبعا التقديم والتأخير بحسب الحال المناسبة والأرفق للمسافر، قد يكون الأفضل له التقديم فيقدم أو التأخير فيؤخر. الحالة الأولى المطر، كما عند البخاري: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. وكذلك في الخوف والمرض، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، يعني من غير عذر. وهذا أخذ منه جواز الجمع حينا دون اتخاذ ذلك عادة، قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته. وأخذ منه الإمام أحمد أن الإنسان قد ينشغل حينا ونحو ذلك فيحتاج إلى الجمع فيجمع، فقد ذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل، وقال فيه حديث مرفوع وحديث ابن عباس عند مسلم، وقد جمع ابن عباس رضي الله عنهما لغير عذر، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لغير خوف ولا سفر، وفي رواية لغير خوف ولا مطر. ومن صور الجمع أيضا الجمع بسبب الاستحاضة، للمستحاضة بسبب الاستحاضة، كما في حديث حمنة رضي الله عنها وقد استحيضت 7 سنين، ويقاس على المستحاضة من به سلس البول أو انفلات الريح، فيجمع بين الصلاتين ويتوضأ لكل صلاة. جزاك الله خير سيدنا محمد. ومن صور الجمع أيضا الجمع في مناسك الحج في عرفة والمزدلفة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. هذا الباب الأول، وفيه حديث واحد هو حديث ابن عباس وقد مر. الباب الثاني معنا اليوم باب قصر الصلاة في السفر، وفيه حديث واحد أيضا. والقصر الاقتصار، والاختصار، والمراد الاقتصار في الرباعية على ركعتين اثنتين، الاقتصار في الرباعية على ركعتين اثنتين. والسفر مضى أنه مفارقة محل الإقامة ويحد عرفا. فقوله باب قصر الصلاة يعني الاقتصار في الصلاة الرباعية على ركعتين، وعلى ذلك خرجت الصلاة الثنائية الفجر والثلاثية المغرب، فلا قصر فيهما، وليس هناك سبب للقصر سوى السفر، يعني بخلاف الجمع مضى معنا صور عدة، أما السفر أما القصر فليس له سبب إلا السفر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ما إعراب أبا بكر وعمر وعثمان؟ معطوف على إيه؟ على المنصوب المفعول به. صحبت رسول الله وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وفيه فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فكان لا يزيد، سبقت معنى كان والفعل المضارع، فعل المستمر القصر في السفر، ولم يأتي عنه قط أنه أتم في السفر صلى الله عليه وسلم. وقوله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، بل أولى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، وفيه وجوب القصر على المسافر على الراجح. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأبقيت في السفر. الثاني أن قوله لا يزيد في السفر على ركعتين ترك التنفل في السفر، ترك التنفل في السفر، لأن سبب الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما يتنفلون بعد الظهر في السفر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فسبب الحديث أنهم يتنفلون في السفر، فقال كان لا يزيد على ركعتين. إذن لا يزيد على ركعتين يعني في الرباعية، هذه واحدة، لا يزيد على ركعتين يعني لا يتنفل بعد الصلوات المكتوبات. وخرج من ذلك الوتر وركعتي الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما لا في سفر ولا حضر. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان إفادته أن الحكم باق ولم ينسخ، يعني لماذا قال أبو بكر وعثمان وعمر حتى لا يقول قائل إنه نسخ؟ فقال صحبت أبا بكر وصحبت عمر وعثمان فهذا حكم باق لم ينسخ. ومعلوم أن النسخ لابد أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البابين وهذين الحديثين سماحة الشريعة الحنيفية ويسرها، لأن السفر مظنة المشقة وقطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الإنكار على المخالف مع بيان الدليل له، لأن ابن عمر أنكر عليهما فعله عليهم فعلهم ثم بين السنة لهم ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لهم في هذه الحادثة لو كنت متنفلا لأتممت، يعني أدام صلاة بصلاة وهتنفل بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء كنت إيه أتميت الصلاة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب الجمعة وفيه ثمانية أحاديث، والجمعة من الجمع، جمع الله رب العالمين فيه أمورا عظاما، خلق فيه آدم وأدخله الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهو يوم عيد المسلمين يجتمعون فيه على سماع العلم والموعظة. هدانا الله رب العالمين إليه وأضل من قبلنا، وسمي سورة في القرآن بسورة الجمعة، وهذه السورة إشارة إلى انتقال النبوة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي، وعلة ذلك أنهم حملوا التوراة فلم يحملوها، يعني حملوها بالتكليف فلم يحملوها بالعمل. ولذلك هذه الأمة أيضا إن لم تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها يستبدل الله رب العالمين قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم، نسأل الله السلامة والعافية. وخصائص هذا اليوم كثيرة جدا جدا، ذكر ها هنا ثمانية أحاديث نشير إلى خلاصتها بإذن الله رب العالمين. قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. القهقرى يعني عاد إلى الخلف بظهره. وهذا الحديث فيه أن الخطبة لتعليم الناس أمور دينهم، لتعليم الناس أمور دينهم، لأنه قام يعلمهم الصلاة تعليما عمليا صلى الله عليه وسلم، لا لشغلهم بأمور دنياهم كما يحدث من خطباء هذه الأزمان، فيكون المستمعون بعيدين كل البعد عن معرفة أصول دينهم فضلا عن الفروع، ثم يشغلونهم بأمور دنيوية لا يترتب عليها إلا الفتن والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه فضل التعليم العملي وأنه أوقع في الذهن وأنفع للمستمع، ولذلك قالوا عمل واحد في ألف خير من قول ألف في واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب الأمثال والتعليم العملي. وفيه أيضا اتخاذ المنبر للخطبة ليعلو الإمام، المنبر من النبر العلو، وذلك أفضل في التعليم وفي وصول الصوت للمستمع، فيراه المستمع ويسمع صوته جيدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب على جذع، ثم لما صنع له المنبر انتقل إليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد زاد العدد، وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة مثل صلاته، وكذلك في سائر العبادات. فمن أحدث في الدين أمرا لم يكن عليه النبي فهو رد، يعني مردود عليه باطل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فقوله من جاء يعم الرجال والنساء، لسه فاضل، فيعم الرجال والنساء، فكل من أتى الجمعة يغتسل. طيب، من لا تجب عليه الجمعة أصلا كالنساء أتت الجمعة تغتسل، ففيه وجوب الغسل للجمعة على الراجح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لا سيما إذا كان في هذا اليوم يعمل، يمتهن، يعني أتى من مهنة مع عرق ونحو ذلك، فهذا أوجب في حقه حتى لا يؤذي الناس. وهذا العمل وهو النظافة والطهارة عام في سائر الاجتماعات لعدم إيذاء المسلمين بخبث الرائحة. ولو أنك تأملت في أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو أكل من هذه الشجرة الخبيثة المنتنة فليعتزل مسجدنا، لماذا؟ لخبث الرائحة. وأمر بالاغتسال في الجمعة لأن الأعداد كثيرة، فلو أن الناس أتت في ثوب مهنتها فتكسر الرائحة فيتأذى الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تأخذ منه درسا عظيما: إذا كان الإيذاء بالرائحة منهي عنه، إذا كان الإيذاء بالرائحة منهيا عنه، فكيف بما فوقه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقوله فليغتسل فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فأفاد الوجوب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وفلان هذا هو سليك الغطفاني رضي الله عنه. والحديث فيه وجوب ركعتي تحية المسجد على الراجح، لأنه إذا أمر بهما والإمام يخطب ففي دون هذه الحال، ففي غير هذه الحال من باب أولى. يعني إذا كان يجب عليه أو يؤمر بالركعتين والإمام يخطب، فإذا أتى والإمام لا يخطب أو في غير يوم الجمعة من باب أولى. فقوله فاركع ركعتين أمر، وقوله فصلي ركعتين أمر، والأمر ظاهره الوجوب. يصلي بقى. أن الخطبة أعلى مرتبة من الأذان، ولأن ترديد الأذان مستحب وتحية المسجد واجبة، والواجب أعلى من المستحب. هذه بنية وهذه بنية. لا، لحديث ابن أبي أوفى لما دخل على ابنه يوم الجمعة فوجده يغتسل، مش وده يعني دخل عليه وبيغتسل، يعني في المكان هو فيه هو سمعه بيغتسل. قال ماذا تصنع؟ قال أغتسل. قال للجمعة أم الجنابة؟ قال من الجنابة. قال فأحدث غسلا آخر للجمعة. وقول الصحابي لا يعلم له مخالف والله أعلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ففيه أن الخطبة يوم الجمعة خطبتان. يفصل بينهما بجلوس، وفيه أن الخطيب يخطب قائما. لما دخل بعض الصحابة على بعض الأمراء قال انظروا إلى هذا، قال الخبيث أو نحو ذلك يخطب جالسا. وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالإمام يخطب قائما ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. طب مش انتوا عارفين الحكم؟ تسألوني ليه؟ الله المستعان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب هنخلص الباب ومعانا وقت بين في الأسئلة عشان بس لا يدهمنا الوقت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ففيه وجوب الإنصات للخطيب، وفيه ترتيب الأجر والمثوبة عليه، وكما سيأتي في الحديث الذي بعده. وأما قوله فقد لغوت يعني فقد أتيت لغوا من القول، وهذا على باب التهديد والوعيد. وفي رواية عند أحمد أما يخاف أن يحول رأسه رأس حمار، يعني الذي يتكلم والإمام يخطب. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى ذهاب أجر جمعته، يعني وإن سقطت من ذمته صحة الصلاة، ولكن يقول أن الأجر يذهب لأجر أنه لم ينصت وتكلم ولغى. وإذا كان هذا في من يقول لصاحبه أنصت، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف بالذي يتسامر ويتحاكى مع من بجواره لغير ما سبب؟ ده مش جاي جمعة، ده هذا لم يأتي لجمعة ولا لجماعة، وإنما أتى ليستظل من حر اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هل يدخل في هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قول آمين إذا دعا الإمام؟ لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأن هذا من الذكر مع نفسه ولا ينافي الإنصات، بخلاف من خاطب من بجواره، يعني ولم يصلي أو يؤمن هذا مع نفسه. ولا رد السلام، لأن هذا مع الغير مع الآخر، وهذا مشغلة عن الإنصات، بخلاف أنا من إنصاتي مع الإمام لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه، لما يدعو أؤمن، هذا من تمام الإنصات له ولا يتنافى مع الإنصات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. فيه فضل التبكير إلى الجمعة، والتبكير إلى الصلوات عموما له فضل عظيم، بل المسابقة والمسارعة في الخيرات عموما لها أجر عظيم. لا سيما يوم الجمعة، حتى إنه ثبت فيه أجر قال بعض أهل العلم لا يعلم في غيره من العبادات، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام قيامه وصيامه، كل خطوة أجر سنة صايم قايم، هذا أجر قيل لا يعلم في السنة مثله. وهذا مما يبين عظيم فضل هذا اليوم وعظيم فضل التبكير إلى الجمعة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ففيه صلاة الجمعة عند الزوال. قال: وفي لفظ: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. إذا زالت الشمس يعني عن كامل السماء جهة الغرب، الشمس بتأتي من المشرق فتأتي عمودية على الأرض ثم تزول تميل جهة الغرب، عندما تميل جهة الغرب يبدأ الظل شيئا فشيئا جهة الشرق. طيب إذا مشوا يتتبعون الفيء الظل مش لاقيين ظل، معنى كده إيه؟ أنهم صلوا عند الزوال بحيث ليس هناك ظل. فهذا المراد من حديث سلمة أنهم كانوا يبكرون بالصلاة عند أول وقت الظهر. نعم جزاكم الله خيرا. ويؤخذ منها أيضا قصر الخطبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة علامة على فقهه على فهمه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ففيه استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، لأنهما يتحدثان عن خلق الإنسان ومراحل خلقه، ومعلوم أن يوم الجمعة خلق فيه آدم وأدخل الجنة، ولأنهما يتحدثان عن القيامة وعن البعث والنشور والجزاء، ويوم القيامة يقوم في يوم الجمعة، ولذلك أيضا استحب قراءة سورة الكهف لهذا الأمر. فإذا ذكر ثمانية أحاديث: الأول في المنبر وتعليم الناس على الخطبة، والثاني في وجوب الغسل يوم الجمعة، والثالث في وجوب تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب، والرابع في أن الخطبة تكون من خطيب قائم وتكون خطبتين ويفصل بينهما بجلوس، ثم بعد ذلك من آداب المستمع الإنصات وعدم حديث الآخر والتبكير والاغتسال، وفي أن الصلاة تكون عند أول الزوال، وفي قصر الخطبة، وفي قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. وأما حكم الأذانين يوم الجمعة فهذا بصورته الآن شيء محدث، وليس هذا ما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فهذا الواقع الآن بصورته الآن غير ما صنع عثمان. ومن أراد التفصيل في هذا الأمر يرجع إلى رسالة الأجوبة النافعة في الإجابة على أسئلة شباب الجامعة للعلامة الألباني رحمه الله، حيث أتى بروايات الحديث وبين العلة الباعثة لعثمان على هذا الفعل، وأن الحادث الآن ليس كالذي كان. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. لا.